والأشبه يكون موقوفا، وفي رجاله من لا يعرف فالله أعلم. وقد رواه ابن الجوزي في كتابه عجالة المنتظر في شرح حالة الخبر. وقد رواه ابن الجوزي. وقد رواه ابن الجوزي في كتابه عجالة المنتظر في شرح حال الخبر من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، وهو متروك عن بقية. يكون ضعيف، لكن لو صح محمود علينا هذا جائز في شريعة الخضر، بيع الحر، وإلا في شرعنا لا يجوز، ما يجوز بيع الحر من الكبائر، من كبائر الذنوب، من باع حرا فأكل ثمنه. لا لو صح يكون محمود علينا جائز في شريعة الخضر. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.